بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. لا مزلنا في هبت سواء وإن يرمه ناجزا والعرف تأخيره وفي النجاز خلفه. قال عن الواهب إذا رام ثوابه ناجزا، قال عنه دور الثواب حالا ما يتأخر، والعرف تأخير الثواب في ذاك البلد اللي هم فيه في النجاز خلفه. الساعة في الخلاف كان يقضى بالنجاز أنه يعطى الثواب حالا، والله نمشي إلى العرف أن يعطى متأخر. هذاك معناه إن يرمه معناه يطلبه اللي هو الواهب، يطلبه ثواب ناجزا معناه معجل، والعرف تأخذه ذاك البلد في النجاز يقول هو هل يقضى به اللي هو النجاز اللي هو التعجيل، هل يقضى به على المهوب له أو لا يقضى به عليه، فيؤخر الثواب. وهو كالدين ففيه ينظر لما يحل في القضاء ويحضر. قال عن الثواب عنه لاك في الدين يخلص فيه ذاك اللي مجوز الشريعة به قضاء الدين يعود جائز في الثواب، وذاك اللي مانعت يعود ممنوع، معناها عنه حرام فيه الربا، معناها عنك إذا وهبت الأرز لشخص لا يقضيك بالحنطة فيه اللي هذا يودي الربا النساء، لا يقضيك بالقمح أو يقضيك باللحم، ما هو جاي أكو معناه. وهو إيه الثواب كالدين في منع الربا على الأصح، وجوزه محمد وروي عن مالك وعليه يقضى تمر بقمح لا قولته، وهذا بعد محمد مولود في شرح الكفاف. فيه ينظر ويخلص فيه لما يحله في قضاء الدين وما يحضر، ذاك اللي ممنوع فيه ممنوع فيه، ذاك اللي حلال فيه حلال فيه. بسط شوية محمد مولود الكلام في الرحمة على هاي المسألة، لا ينحكي كلامه في الرحمة. قال والثواب كالدين هذا مبتدأ وخبره، فترعى في الثواب شروط قضاء السلم، إلا أنك يجوز أن تعوضه مثل طعامه صفة وقدرا كما في المدونة، ولو دخل على ذلك كما يفيده كلامهم. انظر عليا الأجهولي والرهوني، وقد ذكر شراح المختصر عند قوله والشيء في مثله قرض إلى خلافه، ويجوز أيضا ثواب عرض بعرض من جنسه إن استويا خلافا للأمير. فرع سئل ابن أبي زيد عن هدايا الجيران بالطعام لا على وجه التودد، فقال لا مكافأة في الطعام إلا لعرف، فمثله أو قيمته إن فقد ومنع طعام من غير مثله. قال ولا باس إن أهدى لك طعاما لا يطلب ثوابا أن ترد له طعاما نحو ما يجري بين الجيران، انتهى من المعيار. وفي الرباطي عن عبد الرحمن العبدوسي أن لا ثواب ولا ربا فيما تهديه لجارك تألفا ما لم يجري العرف بطلب العوض، هي هبة ثواب يمنع فيها الربا، انتهى بمعناه. وهذا كامل لله مبني على هبة الثواب، هي كانها بيع والله كل حال هي بيع على الصاحبة. لبعد في الخلاف قال ما يعرف التكميل، هل هبة الثواب بيعة ولا البيع قبل القبض والربا انجلى، وما لمن أثبته أن يابى عما جار العرف به ثوابا. قال عن حد ثبت الثواب على الموهوب له إلى أثابه الموهوب له بذاك اللي جال به العرف ما يقد ياب عنه. أكو معناه وما لمن أثبته اللي هو الثواب، الواهب إذا أثبت الثواب ليس له الإباء أما جار العرف به، إلى أن أطال ذاك الجاري به العرف يقبضته يأخذه إلى عاد العرف أن تنعطب العروض أن الثواب يكون بالعروض، واجب على الواهب يقبض العروض، ما يقول أنا لا بدالي من الدنانير والدراهم. هذا هو الصحيح. أما إلى أن أعطى له سلا يثاب به كي الحطب ذاك ما واجب عليه يقبضه ما واجب عليه يأخذه. قال لمن أثبته أنيابة عما جار العرف به ثواب ولا ثواب بين زوجين ولا بين أب ونجل إلا إن جلا. قال عن لا ثواب بين الزوجين الأزواج لا أعطى واحد منهم شيء للثاني ذاك ما هو محمول على الثواب لا جاء المعطي دار الثواب لا ثواب له ولا بين الأبي والولد الولد لا أعطى شيء لبوه والله البو أعطى شيء الولد ذاكما لما هو محمول الثواب إلا إن شرط يكون إلا إن شرط الثواب والله عاد واضح بقرينة عن هذه العطية مقصود بها الثواب لا ثواب بين الزوجين لا بين أبين ونجل ولده لا إن جل الثواب إلى أظهر مثلا بقرينة في هذه الزوجة أعطاها شيء من مالها الزوجة تستغفره دول تكثر عطاء لها مفهوم عنها قصد لا أنه يعطيها أكثر ذاك يحمل على الثواب يقضى لها بالثواب. قال محمد مولود عنده لا ثواب بين زوجين ولا بين أب ونجل إلا إن جلا قصده لقرينة في الفرعين الفروع الاثنين قضية الولد وقضية الزوجة وهل يحلف معها وقيل لا يثاب إلا لشرط وقيل يصدق في قصده ولا ثواب ولا ربا فيما تهديه لجارك تألفا فإن جرى به العرف لزم وكان فيه الربا. هذا شرح الكفاف. هذا فرع في الرحمة. قال فرع لو نكح فأهدى له إخوانه وطلبوا ثوابها لما نكحوا فلهم القيم لعقد الضمائر على ذلك فصار الضمير شرطا فإن لم يظهر منهم لإهداء على هذا الشرط ولا عرف فلا ثواب. هذا عندي حاصل المعيار. ولا على الفقيه أي من عمم أوقاته تعليما أو تعلما. قال عن الفقيه ما عليه ثواب حده دشي الفقيه ما لازم يثيب على تلك الهدية ولا تلك العطية. هذا الفقيه منه هذا اللي عمم أوقاته في التعليم والتعلم هو ممارس الفقه. الفقيه هم ما معناها مجتهد العاد كانوا لولين يقولوها للمجتهد. ذاك الاسم نقل العرف اليوم لمن يمارس الفقه وتوف يعملوا ما هو مجتهد. قال سيدي عبد الله الحاج إبراهيم في نشر البنود على مراقي السعود ومعروف عنه إمام كبير الفقيه في عرف الفقهاء من تجوز له الفتوى من مجتهد ومقلد وفي العرف اليوم من مارس الفروع وإن لم تجوز له الفتوى. وهذا هو اللي في البلاد اللي فيها محمد مولود اللي معدلها كتابه فهد قال لا ما استبد بالبلاد النائية. وذا النوع اللي هو الموجود للبسيطة كاملة يا ليته يكون موجودا. فاكم عنها ولا على الفقيه معناها لا ثواب على الفقيه من قد عمم أوقاته اللي معمم أوقاته تعليما وتعلما يقرأ الناس تعليما يقرع الناس الله تعلما يقرأه ويطالع الكتب لا ثواب عليه. تنبيهات ليس عليه أيضا أن يضيف الضيف أو يشهد بين الناس. قاله مالك رحمه الله وبما وجهه به ذلك أنه يصده عن العلم قاله المواق يعني والله أعلم أنه يشغله عنه يشغله عنه. الثاني قال الوغليسي ما تدي لجارك مما حدث لك كعظم طبخ أو أكثر نجيم إن كان لحق الجوار المامور به للألفة والمودة فلا ثواب فيه ولا ربا وإن كان للثواب فهبة ثواب يمنعه فيه ما يجره للربا نقله للدرر للمكنونة. الثالث للدرر أيضا عن الغبريني عن بعض الأجلاء حرمة الهدية للطالب لإعانة في سلب أو دفع انتهى في وجه إخراج مليء لماله من يده على مقاله. قال عن المالك عن القول دائما قوله إذا وهب مثلا ودعا الثواب الأكثر فيه لا يعود مصدق وكذلك مولي إذا أعار ودعا الكراء قال الله لا خلص قوله في وجه إخراج امرئ معناها لماله معناها الوجه اللي خرج عليه مال شخص ذاك على على مقاله معناها عد القول قوله يكون إلى شهد عرف والله شيء ثاني ضد ذا كونه أعطى مال من تحتيد وهذا يقوي جانبه به لأصل عن الشخص ما يعطي ماله يكون مقابل عوض. قال محمد مولود عم ننفر هذه المسألة قلت الشيخ خليل في العرية وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء إلى ادعاها لي العرية هذا اللي آخذ مثلا قابض هذه الدابة من المالك ودعا المالك أنه كارهة يكسر قول المالك والمتصدق بماله على معين لزمه ما فعل. قال عن حد تصدق بماله على شخص معين مثلا كزيدين معين بالشخص كزيدين كزيدين وبالوصف كبني فلان لزم ذاك العدل وتوه هو قال عنه مصدق لهم ماله كامل ما هو مخلي منه شيء لزمه ما فعل من صدقة به حق يعود مال ذاك ملك توه ذاك الشخص اللي صدق عليه كامل. هذا الحكم لا تذكروا النذر وقال عنه من ذكره قال عنه يخلاله المتصدق يخلاله من ماله داخل يخلل المفلس. قال حكم لمن تصدق بماله على معين حكم المفلس يجعل وهذا حكم الجواز صدق ماله كل حكمها الجواز. قال هذه الذخيرة قال جوز مالك الصدقة بماله كله لأن الصديق رضي الله عنه فعله. فصل والوعد إخبارك أن ستفعل عرفا وخلفه قلاه الفضلاء. قال عن الوعد أنه إخبارك أنك لا يتعدل معروف قلت عنك لا تتصدق أو لا تهب ولا تعدل غير ذلك من مندوب ما عد به حد لا يتعدلوا له تأهيله والله الشيء من ذاك اليوم هذين قالوا الوعد إخبارك أنت يا شخص أنت ستفعل أنك لا يتعدل في المستقبل معروف وخلفه معناه خلف هذا الوعد قلعه كرهه الفضلاء العلماء الأجلاء كارهين إخلاف هذا الوعد شرعا ومروءة كرهوه شرعا ومروءة وقدمه الحديث والله الأحاديث اللي من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. هذا من آخر حديث في البخاري. بر الجاح القرافي وابن حجري والشاطي في الإخلاف قول الحضري. قال عن القول بالمنع عن إخلاف الوعد قال عنه حرام وفي قول عنه حرام اللي هو إخلافه. رجحوه العلماء سمى له قرافي وابن حجر وابن الشاطي وابن حجر العسقلاني الله أعلم. خالق مولي ابن حجر الهيتمي هذا رجح القول بحرمة إخلاف الوعد قبل الحضر معناها القول بحرمة إخلاف الوعد على القول بالكراهة. قال محمد مولود شرح الكفاء لكن ذمه قيده العلماء بأن ينويه أولا ولا يعرض له عارض. وفي القضاء ثالثها إن فعله لسبب رابعها إن دخله قال لك وفي القضاء به أربعة أقوال. هذا اللي وعد به من آدم من دركان ينقض عليه به هذه الهبة والله الصدقة اللي نكفر بها، كان يقضى عليه بها إن حكم عليه بها والله بدأ ذاك فيها أربع أقوال. قيل يقضى عليه بها، قيل لا يقضى عليه بها، اثنين. ثالثها القول الثالث من فعله لسببين، إلى عادم عدلوا لسببين، يس وقع هو السبب ما فأدخل فيه. قال له حد أريد أن أتزوج، قال له إيه ولهن السلف لك ما أنه يكسى يقضى عليه به. قال تقول يقضى عليه به لا يلعاد فعله لسببين ودخل في ذلك السبب. كي قال له حد أريد أن أتزوج، قال له إيه ولهن السلف لك الصدق، قام وتزوج. والله قال الآن لهن هدم داري، لهن ابنها من جديد. قام حد وقال إيه ولهن السلف لك أنا باش تبنيها، وعد أنه لا يسلف باش يبنيها. قام هذا المتسلف ودقدق داره أنه دخل هو الطال اللي هو المسلف بسبب وعده، هو ذا أنه يكسع واجب عليه يسلف له باش يبني الدار، واجب عليه يسلف له باش يعطي الصداق به اللي فات دخل في السبب، دخل الزوجه وهدم الدار. لكن معناها رابعها اللي هي الأقوال، إن دخل في السبب يقضى عليه به، لا يدخل في السبب. تنعدوا الأقوال الأربعة، قيل يقضى عليه به، قيل لا يقضى عليه، القول الثالث يقضى عليه إن فعله لسببين، القول الرابع يقضى عليه إن فعله لسببين ودخل في السبب. أيوة هذا حكم الوعد، قصة الالتزام. حد التزم شيء، قال محمد بابا نهاية الهبة خاتمة الالتزام ويقضى به قبل مانع الحوز، لأن من التزم معروفا لزمه كما في المدونة. باب اللقطة. وقال ابن حجر العسقلاني عن لفصح فيها اللقطة بضم اللام وفتح القاف. قال القاضي عبد الوهاب في المعونة والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنها يعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. ابن حجر العسقلاني الشأن الحال أي الزم شأنك بها، وهو بالنصب أي الزم شأنك بها، ويجوز الرفع بالابتداء والخبر بها أي شأنك متعلق بها. هذا من حديث البخاري عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. لهن وضح كلمه الشأن الحال أي تصرف فيها، وقلت له اعرف عفاصها ووكاءها. إدور إلى سول حد عنهم هو يعرفهم، يلحق الحال يعرفهم إذا أعطاها مارا يعرف كانها هذه اللقطة اللي إجبار والله ما هي. والعفاص الوعاء اللي فيه اللقطة، والوكاء الخيط المربوط عليها به. حقيقة اللقطة مال محترم يخاف ضيعة وآخذ يؤم بأخذه تملكا فغاصب، وأخذها لخوف عاد واجب. قال عن حقيقة اللقطة عنها مال محترم تعرض للضياع، محترم معناه مملوك لا يجوز لأحد أن يتصرف به بغير إذن مستحقه. منين قال ماله؟ قال محمد مولود ولو بقرا أو حميلا على الأصح، وقيل لا يلقطان، ذكره ابن السلمون. محترم لا ركاز وكلب لم يؤذن فيه، الركاز اللي هو هذا الدفن الجاهلي، الدافنين الجاهلية قديمة، ذاك ما مالك أحد ذاك حد قبله ما قبل لقطة وكلم ما هو ماذون ما اللي ذاك ما يعود لقطة به اللي قاع ما هو ماذون قاع الشريعة في اتخاذ وشرط فيه يعود يخاف ضيعته هذا المال لا يلطقب لا بد من عود خيوه لي من الضياع في عامل أو عامل يسوى في عامل معناه غلط فيه الحج عامل والله غامل الغامر ضد العامل من الأرض الغامل من الأرض ضد العامل هذا اللي ما في حج وله وآخذ يأم يأخذه تملكا فغاصب آخذ مبتدأ معناه عن أحد أخذ اللقطة يأم معناها يقصد تملكها أخذها اللعيد وليتملكها ما هم يعرف ياك يعطيها الملاء لكن قال له غاصب يضمن من السماوي وأخذها لخوف عاد واجب قال عن ألقاش خايف عليها شاف لقطة وعاد خايف عليها من يقبضها حد ما مستقم يأخذها اللصوص والله الصلاة فيك واجب عليها الشخص من رأها أن يلتقطها واجب عليها يقبضها أخذها هذه اللقطة لخوف عاد معناها ظالم واجب وقال الشافعي يندب نعم هذه اللقطة قال عنها أخذها لخوف عاد يقبضها واجب على الشخص إذا رأى لقطة عنه يقبضها إلى عاد خايف عليها من الناس اللي ما هي مستقيمة هذا لا بشرط إذا درى من نفسه الأمانة العاد هو عال عن نفسه عنها أمينة أمينة ما لا تأكل مال الغير واختلفوا من يدرها مختانة إذا علم الصائم من نفسه الخيانة وهو يخاف عليها اختلف العلماء كانوا يلتقطها هو بعد نفسه يعرف عنها ما يمسكم عنها خائنة والله يخليها عنه ولا يلتقطها له لما العلماء يدريها يعلمها لنفسه مختانه معناها خائنة علم الخيانة من نفسه. هل يحرم عليه أو يلزمه ويلزمه حفظها من نفسه هذا يعرف عن نفسه خائنة في الخلاف كان حرام عليه التقطها لعله يكلها والله واجب عليه القطها ويعس منها ما يكلها لعله التقطها ذوك الظالمين الآخرين ولا اللصوص يأكلوه وعرفت فورا وجوبا وكفل تركه إن بان أنه لو فعل وجدها مالكها في كل ثلاثة وبكلام كل وعرفت فورا وجوبا قال عن من أخذ اللقطة واجب عليه تعجيل تعريف قوم يعرف فوته ويتم يقول من ضاع له شيء عرف الأماكن العمومية كي الأسواق وفي مضان وجدان صاحبها أكو معناها وعرفت اللي هي اللقطة فورا معناها بالعجلة على الفوري وجوبا تعريف واجب وكفل معناها ضمن الملتقط بتركه التعريف إن بان أنه إلا تبين لو كان عرفها وجدها مالكها تعرف في كل ثلاثة أيام في كل ثلاثة معناها يعرف في كل ثلاثة أيام كل ثلاثة صلة وجوبا في كل ثلاثة أيام واجب عليه كل ثلاثة أيام يعرف فيكون التعريف بمضان طلب ربها لها كحيث يجتمع الناس ويجب التعريف سنة فيما فوق دينار ومن دينار لدرهم حتى يغلب على الظن أن ربه أعرض عنه ولا يجب تعريف ما دون درهم القرافي الالتقاط كما قال اللخمي يجب ويندب ويحرم ويكره بحسب أمانته وقدر اللقطة وحال الزمن فيندب في ذات قدر يجب إن خافت ويكره إن كانت حقيرة كدرهم حقيرة كدرهم لئلا يقصر في تعريفها وفضل بعضهم الأخذ مطلقا وبعضهم ضده قال واحد ولا تعرف تافها كتمرتي وكعصان سوط بدون مريتي وما كدلو عرفنه عاما وقيل عرفنه أجاما وبكلام كلي معناه ويكون التعريف بكلام كلي فيقول يا من ضل له مال أو يذكرها مع غيرها ما يبينها حتى لا يعود كلام مجملته فيها إلى أمين خفف كأسرة منها لمن يعرف أنا عن جائز للملتقط يقبض اللقطة ويدفعها لمين لقاش أمين مثلا ما لا يوكلها عودت على أمرها تعرفه ورأيته فمن خففه في دفعها إلى أمين شخص أمين فذلك جائز ملي أن يواجر منها شخص يكرم منها حد يتم ما شعرف كأسرة منها لمن يعرفها جوزوا للملتقط دفعها لأمين يتولى أمرها هل هو أيضا أن يواجر عليها بأجرة منها أن يعرفها محمد مولود يشرح البيت لعارف العفاص ولويك دفعا فورا ودار واحد بعد تأن لو جعل القدر وأما إن غالط في ويكان وظرف فلا يعطى اللقط لا يقول عن من عرف العفاص اللي هو الوعاء اللي به اللقطة والوكاء اللي هو الخيط المربوط به أن تدفع له لقطة على الفور وحد صعرف لا واحد منهم تنعطاله بعد تأنين ذاك معناها لعارف العفاص أي الوعاء والوكاء أي الرباط وبزينته دفاعا فورا سيما من له بينة لا سيما قاعد عاد عنده بينة نهلو وداري معناها عارف واحد لعارف واحد منهما تدفع له بعد تأن باجتهاده أما إن غالط في ويكان أما إلى غلط في الويكان اللي هو الرباط قال عنها مربوطة بخيط أحمر والحقيقة هي مربوطة بسير والله بخيط أبيض أو ظرفين الله غلط في الظرف قال عن وعاء من الجلود مثلا والوعاء في الحقيقة من القطن فلا يعطى اللقط جمع لقطة ذاك ما تعطى اللقطة ويقضى لعارف ذين على عارف القدر بيمينه من المولود لا جاءوا الاثنين واحد عرف القدر الجيو واحد عرف العفاصة والوكاء الكساعة يحلف ذا اللي عرف العفاصة والوكاء تنعطى وما خلا من ذين يدفع لمن أتى بأوصاف بها الظن يمن قال عن اللقطة إلى عاد خالية من العفاص والوكاء ما فيه شيء منهما لا تدفع لأحد وصفته حد جاب أوصاف حد اسمعها يظن أنها للواصف ظنا قويا ذلك يدفع للواصف معناه وما خلا من ذين معناه من العفاص والوكاء لكن دفع لمن أتى بأوصاف بها ظن يمن معناها يقوى هذا الفعل إن شاء الله ولا مثل ساهين أرجع له شوي محمد مولود ما بيّن ما قال وزنه شنو هذا باطل فرعه شرح الكفاء قال يجوز أخذ ما لا تعرفه يجوز أخذ ما لا تعرف ربه مما لا تتبعه نفسه كفلس وعصا تافهة وما ينبذه الناس من طعام وخرق ونحو ذلك رغبة عنه ذكره في التبصرة يلتقطها اثنان في مقامي كلاهما عرف نصف العام قال عن اللقطة إلى قبضها اثنين مرة واحدة كلهم عليه عرف نصف سنوته يلا تعرف سنة تامة يلتقطها اثنان في مقامي وقفة واحدة مثلا كلاهما عرف نصف العام وسابق لها مقدم على سواه إن لحفظها تأهلا قال عن اللقطة إلى شافوها اثنين والساب قولها ذاك الأول منهم السوق فيها وضع يده عليها ذاك ولي الله تحوت تحت يده احفظها إلى عاد متأهل للحفظ معناها وسابق لها لي اللقطة من اثنين شافوها وتسابق إليها السابق بوضع اليد مقدم على سواه للحفظ إن تأهل لحفظها معنى إلى عاد أهلا لحفظها وحيث لا سبق فلحفظ وفي تساوي القرعة ضغنها نفي وحيث لا سبق إلى عاد ما فيهم واحد سابق واحد بأن استويا في وضع اليد دالوا عليه يديهم مرة واحدة هذا الأحفظ مقدم ذاك الأحفظ مقدم. وفي تساوي إلى عاد الصهم مساوي في الحظ يلوح العود قراءته ضغنها وفي وقد شرعت دفعا للضغائن.